بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أما بعد أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء بكم، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا في هذه الحلقات المباركة وفي هذه المجالس ممن يزيدهم الله تعالى علما وهدى وتوفيقا. كنا أيها الأخوة والأخوات في حلقات ماضية تكلمنا حول ما يتعلق بالفقه في الدين وأهميته، وأن الله جل وعلا أمر الناس جميعا بالتفقه في الدين وتعلمه. اليوم سوف ندخل فيما يتعلق بأحكام الفقه، وقد ذكرت لكم أيضا سابقا أننا سنحاول أن يعني نيسر قدر المستطاع ما يتعلق بأحكام الفقه، لأن بعض الناس أحيانا لما تسوق له كلام العلماء والخلاف في المسائل، وهذا قول مالك وقول الشافعي وقول أبي حنيفة وقول أحمد، أحيانا بعض الناس يتلخبط وتضطرب عليه الأمور. لذلك سوف أسوق الكلام بدليله، يعني مثلا مسألة قد يكون الراجح فيها قول المالكية، لن أقول هذا قول المالكية، سأقول هذا هو الراجح لقوله صلى الله عليه وسلم كذا. قد تكون المسألة مثلا قول للحنفية أو للحنابلة أو للشافعية، فلن أقول إن هذا قول شافعي وهذا قول مالكي، نحن سنأخذ الحكم الشرعي بدليله. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة ليس ذي تمويه. يعني نحاول أن نقف على هذه المسائل دون يعني التأمل في من قال بذلك أو بذلك، حتى يعني لا يأخذ هذا منا وقتا أو يعني يبعدنا عن تعلم العلم بدليله. فالعلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستويان. سنتكلم اليوم إن شاء الله أيها الإخوة والأخوات حول الطهارة وما يتعلق بها. طيب لماذا ما نتكلم عن الصلاة؟ ما الصلاة هي أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين. نعم صحيح، الصلاة أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين، لكن الذي يهمنا الآن قبل أن تصلي لا بد أن تتعلم كيف تتطهر. الكلام على الطهارة ينقسم إلى أمور، من ذلك أنه عندما يريد أن يتطهر لا بد أن يتعلم كيف يتوضأ. قد يكون بعض الناس مثلا لا يستطيع أن يتوضأ، يعني مثلا لو جئت إلى شخص مثلا مريض في مستشفى، أو مثلا إلى شخص آخر قد لا يستطيع أحيانا أن يتيمم. يعني بعض الناس يصل إلى مرحلة أحيانا تقول لي يا فلان لماذا ما تتوضأ، لماذا ما تتيمم، فيكون عاجزا عن الاثنين. أنا أعطيكم مثالا، نفرض أن شخص يا جماعة فرضا في مستشفى وعلى سريره، هذا يجب عليه شرعا في أول شأنه عندما يريد أن يصلي لا بد أن يتوضأ. طيب قال يا جماعة أنا مشلول ما أستطيع أن أتوضأ، قلنا يجب عليك أن تتيمم، تحاول أن يحضر لك مثلا في المستشفى مثلا إما تراب معقم من المستشفى نفسه، أو رأيت أيضا في بعض المستشفيات قطنا قد شبع بغبار، يعني صناعي قد شبع بغبار، بحيث أن المريض إذا ضرب عليه يكون في يده شيء من هذا الغبار يمسح به وجهه وكفيه، كما سيأتي إن شاء الله بيانه عندما نتكلم عن التيمم، وهذا مجاز طبيا ويستعمله المريض مرة واحدة، وإن شاء الله تعالى سيأتي الكلام عليه عندما نتكلم عن التيمم. المقصود أنه إذا لم يستطع أن يتوضأ لازمه أن يتيمم. لو قال يا جماعة أنا حتى التيمم ما أستطيع، يسقط عنه الوضوء ويسقط عنه التيمم إذا كان على مثل هذا الحال. بل إنك لو تأملت اليوم في واقع الناس أيضا وجدت أن بعضهم أحيانا يا جماعة في المسجد لا في المستشفى لا يصلي. يعني مثلا مرة من المرات ذهب مجموعة، وهي لجنة حقيقة خيرية لمجموعة من الأطباء تابعة لأحد الهيئات الخيرية، ذهبوا إلى أحد المستشفيات ومروا على المرضى، فتخيلوا يا جماعة وجدوا أكثر من 43% من المرضى ما يصلون. ما يصلي ليس لأنه ما يحب الدين، لا يا جماعة ما يصلي لأنه يقول يا جماعة كيف أصلي وأنا هنا أنبوب يخرج منه بول، كيف أصلي يا جماعة وأنا ثيابي فيها، كيف أصلي وسريري غير موجه إلى القبلة، كيف أصلي. فالمشكلة هو مضى عليه بعضهم شهر وشهران وهو على مثل هذا الحال لم يصلي. إذن كيف نستطيع، كيف نستطيع أن نعلم أمثال هؤلاء إلا إذا علمنا أن الأمر تيسير من الله عز وجل، والأمر كما قال سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم. يعني ما تستطيع تتوضأ طيب تيمم، ما تستطيع تتيمم صلي على حالك، انوي الطهارة وصلي على مثل هذا الحال. الوضوء أصلا الأصل أن يكون بالماء. طيب ما هو الماء الذي نستطيع أن نتوضأ به؟ لو جاءك إنسان وقال أنا والله يا أخي أريد أن أتوضأ لكن أنا في البر ووجدت ماء مجتمعا بعد مطر، لكن هذا الماء يعني في أشجار أو في طين نحوه وقد غيرت لونه بشيء يسير. يجوز يا جماعة توضأ من ماء مطر مجتمع في مكان، أو جاء إليك شخص وقال لك يا أخي أنا جئت وجدت بحيرة مثلا، في بعض البلاد يكون في بحيرات، أو نهر، نهر يا شيخ، وأحيانا يخوض فيه الكلاب مثلا والدواب، أحيانا يعني مثلا بعض الناس في بعض الأنهار يأتي مثلا أكرمكم الله بحماره يدخل به يغسل في هذا النهر مثلا، أو ترى أحيانا كلاب تأتي وتلغ فيه وتشرب. يسألك بعض الناس يقول يا شيخ يجوز أن أتوضأ فيه أم لا يجوز أن أتوضأ؟ بئر وجدته في البر مثلا وأخرجت منه ماء فإذا الماء فيه رائحة مثلا، قد يكون البئر مغبر أو نحو ذلك، هل يجوز أن أتوضأ أم لا يجوز أن أتوضأ؟ كل هذه المسائل سوف نفصلها إن شاء الله في هذه الحلقة وفيما بعدها من حلقات، أعطيكم إياها واحدة واحدة. أما بالنسبة يا جماعة للماء الذي ينزل من السماء فهذا ماء الأصل فيه الطهارة، كما قال سبحانه وتعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وقال جل وعلا وينزل عليكم من السماء ماء لأجل ماذا؟ ليطهركم به. إذن الأصل في جميع المياه التي تنزل من السماء الأصل فيها أنها طاهرة، ولا بد أن الإنسان أيضا إذا أراد أن يتوضأ منها أن يعتقد مثل ذلك. يعني ما أريدك أنك تتوضأ وأنت عندك نوع شك في هذه المسألة، هذا فيما تجده. يعني لو وجدت ماء مجتمعا في بر مثلا قد مستنقع ماء، هذا جائز أن تتوضأ به مباشرة. وجدت ماء مثلا مجتمعا بحيرة مثلا معينة، بركة وجدتها في البر، الأصل يا جماعة أن هذا طاهر. قد يقول البعض طيب يا شيخ في كلاب تأتي إليه ويعني تخوض فيه ونحو ذلك، نقول نعم هذه المسائل قد تكون موجودة، لكن أنا سأبين لك الحكم الشرعي مبنيا على الدليل الشرعي. المسألة تنقسم إلى أقسام في هذه القضية. قد تكون هذه الكلاب لما خاضت في الماء غيرت في لونه أو طعمه أو ريحه. أعطيك مثالا، قد يكون الماء قليلا أحيانا وتأتي الكلاب وتخوض فيه، فأنت إذا شربت منه أو إذا شممته رأيت فيه إما شممت فيه رائحة غائط البراز، أو مثلا لونه أصفر من كثرة ما تبول فيه الكلاب. وغالبا هذا يا جماعة أين يقع؟ يقع في الماء القليل، إذا كان الماء قليلا يقع يتغير مثل ذلك، هذا لا يجوز الوضوء به إذا كان متغيرا، إذا كان متغير. لكن إذا كان الماء تشم رائحة عادية يعني ليس فيه شيء يعني من النجاسة، تنظر إلى لونه، لونه عادي لكن قد يكون متغيرا مثلا بسبب الطين ونحوه، لكن غير متغير اللون بسبب البول والغائط. مثلا لما تمضمضت به فإذا ليس فيه طعم، يعني الطعم مثلا فيه حموضة البول مثلا أو طعم الغائط مثلا أو نحو ذلك، يعني طعمه عادي أيضا لكن قد يكون أحيانا فيه يعني شيء من طعم الطين أو نحوه من كثرة تعرضه له، في هذا الحال يا جماعة هذا طاهر. لكن أفرض أنك وجدت ماء مثلا، هذا الماء مجتمع لكن فيه تغير، هذا لا تقترب منه حتى لو كان مجتمعا بعد مطر، أو كانت مثلا بركة قد اجتمع فيها شيء من الماء. نأتي عند المسألة الثانية. المسألة الثانية مسألة إذا كان هذا الماء تيقنت 100% أنه يخوض فيه الكلاب مثلا، لكنك لم ترى فيه شيء لكنك رأيت الكلاب بعينك تخوض فيه، هذا يجوز استعماله ما دام كثيرا. مثل يا جماعة ما يقع الآن في الأنهار، الآن الأنهار يكون فيها كما ذكرت قبل قليل ناس يأتون يغسلون كلى، يغسلون حميرهم دوابهم إلى غير، تبول فيه الحمير أحيانا الكلاب إلى غير ذلك، فهذه أصلا هو ماء كثير وهو ماء جار ولا بأس بالوضوء منه. أحيانا يا جماعة يكون الماء متغيرا ليس من الدواب، لا، أحيانا يكون بعض المياه فيها طحالب أحيانا أو فيها أشجار نابتة حولها، ومع الريح تسقط أوراق الأشجار في هذا الماء، أو هذه الطحالب نفسها تغير أحيانا لون الماء، يكون فيه الأخضر مجتمع فوقه أو نحو ذلك، فهذا كله لا يؤثر في الماء ويجوز استعماله. أيضا بعض المياه أحيانا تكون متغيرة بسبب طول اللبث، طول اللبث أعني به من كثر ما هذا الماء قد مضى عليه وقت في مجتمع مثلا بعد مطر، قد مضى عليه مثلا شهران أو 5 أشهر أو 10 أشهر وهو في مكانه، فمع طول لبثه وتعرضه للبيئة من غبار مثلا وغير ذلك تجد أنه أحيانا قد يتغير طعمه، فهذا أيضا يجوز استعماله. وهذا يا جماعة ترى يعني من رأفة الدين بنا. لماذا بعض الناس يوسوس ويقول لا هذا الماء أنا مرة من المرات قيل لي أن في كلب مر بجانبه، هذا الماء مرة من المرات في ناس معهم مثلا راعي غنم ركب حماره وجاء الحمار وخاض فيه، هذا الماء يا أخي رب العالمين سهل في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يمرون وهم مسافرون ويمرون بمياه مجتمعة بعد أمطار أو بآبار أحيانا يعني جمع بئر ويتوضؤون منها، ولا كان النبي صلى الله عليه وسلم يشدد في هذا أبدا، بل كان الأمر أعظم. تصدق في مرة من المرات مشى صلى الله عليه وسلم مع عمر فمروا بصاحب يعني ميزاب، الميزاب لما يكون هنا سطح ويكون في الميزاب إذا نزل مطر ينزل مع هذا الأنبوب الذي يجعلونه أو يعني ما يجعلونه من شيء يسقط منه الماء، فسقط الماء على عمر وكان ذاك الرجل يغسل سطحه، فقال عمر يا صاحب الميزاب ماؤك طاهر؟ قال صلى الله عليه وسلم لا تخبره يا صاحب الميزاب امشي. يا جماعة هذا يدل على أن الإنسان يبتعد عن الوسوسة. النبي صلى الله عليه وسلم مرة من المرات يتوضأ كما في حديث أبي قتادة فأقبلت هرة إليه فأصغى لها الماء يعني أمال لها الإناء فشربت ثم مضت ثم أكمل وضوءه. بالله عليكم يا جماعة لو سمع هذه بعض الناس اليوم قال لك أعوذ بالله أنا لو شربت الهرة معنى ذلك أن يمكن أن الهرة قد مثلا أكلت فأرا وكان في فمها آثار من، وسيأتي عموما إن شاء الله الكلام على الوسوسة مفصلا. الطهارة أيها الإخوة والأخوات هي مفتاح الصلاة كما قال صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور. الطهارة لغة هي النظافة والنزاهة عن الأقدار الحسية والمعنوية. يعني قد تقول مثلا فلان ثيابه طاهرة يعني ليس عليها بول ولا غائط، وقد تقول فلان قلبه طاهر يعني قلبه ليس فيه بول ولا غائط، لا المقصود قلبه طاهر يعني ليس فيه شيء من الغل أو الحسد أو الحقد على أحد من المسلمين. ومعنى الطهارة شرعا ارتفاع الحدث وزوال النجس، وارتفاع الحدث طبعا لا يزول إلا بالماء أو التراب والنجس يزول بالماء. طيب ما هو الفرق بين الحدث وبين النجس حتى نفهم الفرق؟ إليكم هذا المثال. الآن يا جماعة لو أن إنسانا مثلا أكرمكم الله خرج منه ريح يعني ريح ضراط مثلا أو فساء أو نحو ذلك، هذا قبل أن يصلي لابد أن يتوضأ، طيب يعني لابد أن يستعمل الماء، هل يستعمل الماء لأن عليه نجاسة على ثوبه نقول له اغسل؟ لا، إنما يستعمل الماء لرفع الحدث. طيب نحن الحدث يا جماعة ما نراه بأعيننا، صحيح أنت ما تراه بعينك لكنه شيء معنوي، شيء معنوي مثل ما قال الله عز وجل عن المشركين إنما المشركون نجس مثلا، هل هذا يعني أنك إذا لمست مشرك تذهب وتغسل يدك أو تتوضأ؟ لا، إنما هي نجاسة معنوية يسمونها العلم هي نجاسة الكفر. هذا معنى الحدث. وكذلك لو أن إنسانا مثلا يعني دخل دورة المياه وتبول أو تغوط ثم غسل أثر ذلك منه وخرج، ولما جاء وقت الصلاة نقول يا فلان لابد أنك تتوضأ، قال يا جماعة أتوضأ استعمل الماء لماذا؟ أنا ثوبي نظيف ما علي شيء، نقول صحيح لكنك محدث يعني شيء معنوي فلابد أن تتوضأ لأجله. هذا معنى الحدث، والحدث طبعا لا يزول إلا بالماء أو بالتيمم، لا يزول إلا بالماء أو بالتيمم. بقيت المسألة الثانية مسألة النجس. النجس هو شيء حسي تراه بعينك، يعني إنسان فرضا توضأ وخرج ويده ووجهه يقطر ماء متوضي 100%، أول ما خرج مثلا وطأ على أو جلس على الكرسي فإذا الكرسي عليه بول مثلا أو مثلا غائط من بعض أولاده الصغار مثلا، ففي هذا الحال قلنا له يا فلان اذهب واستعمل الماء قبل صلاتك، قال يا جماعة أنا متوضأ، نقول نعم لكن تستعمله لإزالة النجس ليس لإزالة الحدث، لا لإزالة النجس وهو شيء حسي، فيذهب صاحبنا ويغسله من على ثوبه. الحدث إزالته لا بد لها من نية. أعطيكم مثال، يعني لو واحد يا جماعة فرضا نام وأصابته جنابة مثلا واستيقظ من منامه فغسل مثلا أثر الجنابة من ملابسه، أثر المني من ملابسه مثلا أزاله، هل هذا يكفي أم لا بد أن يغتسل؟ هو أزال المني مع القول بأن المني طاهر عموما وسيأتي الكلام عليه. قلنا له يا فلان لا بد أنك تغتسل، قال يا أخي طيب أنا أزلت الذي على ملابسي، خلاص نقول لا بد أن تغتسل لأنك محدث. طيب ذهب صاحبنا هذا لأجل أن يغتسل أقبل إلى البئر وجعل يحاول إخراج الماء من البئر بالدلو، الدلو ثقيل يمين يسار حاول أن يخرجه، فانزلت قدمه وقع كله في البئر. فأقبل الناس وساعدوه حتى خرج، لما خرج قال الحمد لله أنني ما مت، سأصلي لله ركعتين شكر. لما أراد يكبر قلنا له اتق الله لازم تغتسل، قال يا جماعة ما أنا اغتسلت، أنا كلي دخلت في الماء. نقول نعم كلك تعممت بالماء لكنك لم تنوي رفع الحدث، لم تنوي رفع الحدث، فلا بد أن تكون ناويا إزالة الحدث. أما النجاسة فلا تحتاج إلى نية، يعني مثلا لو أن إنسانا فرضا أفرض أن عندنا شخص مثلا أصاب ثوبه نجاسة، أخذ هذا الثوب وعلقه في فناء منزله مثلا ثم أو على حبل الغسيل، ثم أقبل المطر وغسل هذا الثوب وأقبل صاحبنا ولبسه، هل نقول لابد تذهب وتعيد الغسل مرة أخرى؟ لا، وذلك لأن النجس لا يحتاج إلى نية، لا يحتاج أن ينوي أبدا، يعني لو غسله أي شخص، غسلته أنت أو غسله غيرك جاز ذلك. كذلك في الحدث هناك أعضاء معينة لا بد أن تغسل، أما النجس فيغسل فقط المقصود. يعني مثلا لو وقع على يدك نجاسة مثلا بول أو غائط، نقول اغسل فقط اليد، ما يحتاج أن تغسل وجهك وتتمضمض وغير ذلك. أما إذا أحدث الشخص مثلا خرج منه يعني كما ذكرت من أحد السبيلين خرج منه شيء، فيجب عليه أن يتمضمض ويغسل وجهه ويغسل يديه. لو قال يا جماعة طيب ما دخل اليدين، أنا خرج من السبيلين ما خرج من يعني من دبر أو قبل، ما خرج يا جماعة من يدي، نقول صحيح، لكن الله عز وجل قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. كذلك من أهم ما ينبغي التنبيه عليه هنا أن هناك بعض أنواع المياه التي يتوضأ بها الناس تكون مياه في أصلها نجسة. كيف في أصلها نجسة؟ يعني مثل الآن ما وقع من مثلا تصفية مياه المجاري. الآن بعض الناس يسأل يقول يا شيخ نحن عندنا مياه مجاري تعاد تصفيتها وإضافة بعض المواد الكيميائية إليها ثم يسقى بها مثلا المزارع أحيانا أو يسقى بها الحدائق أو غير ذلك، هل يجوز يا جماعة الوضوء من هؤلاء؟ أحيانا بعض الحدائق يكون مكتوب عند الصنابير عند الحنفيات مكتوب هذا الماء لسقي الأعشاب فقط لا تشرب منه، وذلك لأن أصلها هي مياه مجاري مكررة وأضيف إليها مواد كيماوية، هل يجوز يا جماعة الوضوء منها لو أنك في حديقة، هل يجوز تتوضأ منها أم لا؟ أهل العلم لهم في ذلك قولان، والصحيح أنه لا بأس بالوضوء منها ما دام أن طيب قد يقول البعض يا شيخ هذه أصلها مياه مجاري، أقول نعم لكن ما دام أن لون النجاسة وأن ريح النجاسة وأن طعم النجاسة كله زال إذا لا بأس من الوضوء منها، وقد ذكر هذا أكثر العلم ويفتي به أيضا جموع من علمائنا اليوم. تقدم معنا أنه إذا عدم عن استعمال الماء، عجز عن استعمال الماء أو عدم الماء غير موجود تيمم، إذا لم يستطع أن يتيمم ولا أن يستعمل الماء في هذا الحال يصلي على حسب حاله، يعني ينوي أنه طاهر ويصلي. أحيانا قد تفقد الماء في المستشفى أحيانا، أو أحيانا قد تفقد الماء في طائرة يكون الماء منتهي مثلا وليس عندك تراب في الطائرة وليس هناك مكان في غبار لأجل أن تتيمم عليه، في هذا الحال تنوي أنك طاهر وتصلي ولا شيء عليك. وإن ضربت على الأرض فمثلا بنية التيمم فهو أولى، وسيأتي معنا إن شاء الله تفصيله. كذلك جماعة من أهم الأمور ولعلي أختم به أن الماء عندنا ينقسم إلى قسمين، بعض الماء قد يتغير بنجس. لو عندنا الآن مثلا أفرض أن الماء انقطع مثلا في بيتكم، أو قال مثلا شركة المياه قالت أن الماء سينقطع بعد 4 ساعات، أقبلت أمك أو زوجتك وأخذت إناء كبيرا عبأته ماء وضعته في الحمام مثلا لوقت الحاجة، فهذا الماء أقبل واحد من أولادك الصغار وأخذ مثلا شاي أو أخذ علبة عصير مركز الذي يستعمل يخلط مع الماء مثلا أو مثل الفيمتو أو نحوه، أخذه ثم صب قليلا منه على هذا الماء، فأقبلت أنت إلى هذا الماء لتتوضأ، فإذا هذا الماء لم ينقلب إلى عصير مثلا أو لم ينقلب إلى شاي وإنما صار في شيء من الحمرة، ففي هذا الحال هل يجوز الوضوء منه؟ نعم، الصحيح أنه يجوز الوضوء منه ما دام أنه لم ينتقل من مسمى الماء إلى مسمى آخر. يعني الذي يراه ما يقول يا جماعة أنتم عاملين عصير في سطل في إناء، لا يقول يا جماعه الماء الذي في السطل كانه محمر قليلا، ففي هذا الحال يجوز الوضوء منه. المساله الثانيه طبعا هذا اذا كان قليلا التغير، اما لو كان التغير كثيرا، يعني افرض ان هذا الصغير اخذ علبه الفيمتو او غيره من، حتى ما يقول احد ان تعمل دعايه له، او اي نوع من العصيرات المركزه وصبح عليه حتى تغير، الذي يقبل يقول يا جماعة أنتم عاملين عصير في السطل، أو مثلا أخذ شاي كثير مثل اللبتن أو غيره وألقاه فيه فأصبح أحمر كأن الشاي من غير سكر، أقبل واحد قال يا جماعة أنتم عاملين الشاي في سطل، إذا تغير من مسمى إلى مسمى آخر لا يجوز استعماله في الوضوء. أما إذا كان حمرة قليلة أو صفرة قليلة فيجوز، هذا إذا كان تغيره بطاهر. أما إذا كان تغيره بغير طاهر فهذا ينجس مباشرة حتى لو كان قليلا، يعني لو أقبل أحد الأطفال وبال بولا قليلا في هذا الإناء الكبير وتغير شيء من رائحته قليل، نقول كله ما يجوز استعماله، وهذا الماء أصلا الآن قد أصبح نجسا بسبب تغيره اليسير حتى لو كان إذا كان بنجاسة. حقيقة بقي معي بعض النقاط لكني أرى أن وقت الحلقة قد ضاق عنه، ولعل الله ييسر إن شاء الله في حلقات قادمة نكمل شيئا من ذلك. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، ونجعلنا وإياكم باركين أينما كنا، والله تعالى أجل وأكرم وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، وإلى لقاء قادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.